وما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشيطان، كما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، ويجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك، أو حقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان، والله أعلم. فيقال امرأان وامرأتان. نعم، أحسن الله عليك. عنوان: قضاء الله فوق كل شيء، وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. وقال الحسن البصري في قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال: نعم، من شاء الله سلطهم عليه، ومن لم يشأ الله لم يسلط، ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى. وقوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم، وليس له نفع يوازي ضرره، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق، قال ابن عباس ومجاهد والسدي من نصيب. وقوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول تعالى: ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علم بما وعظوا به، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم، خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي هذه الآيات الكريمات بيان الآيات والدلالات على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدلائل نبوة نبينا محمد كثيرة لا حصر لها، والدلائل معنوية ودلائل حسية، وقد ألف العلماء في هذا مؤلفات في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل النبوة، من دلائل النبوة للبيهقي، وكذلك غيره من أهل العلم من ألفوا المؤلفات في دلائل النبوة وفي معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فهذه من الآيات والدلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر عن أحوال اليهود السابقين وما جرى لهم مع أنبيائهم وخياناتهم وتعنتاتهم وأفعالهم وأقوالهم، كلها جاء بها في هذا القرآن العظيم. وهو نبي، وهو عليه الصلاة والسلام رجل أمي لم يقرأ ولا يكتب، لم يتعلم القراءة والكتابة، وجاء بأخبارهم وخفايا أمورهم، فدل ذلك على أنه نبي الله، وأنه جاء به من عند الله، وأنه نبي الله حقا، وأن الله أرسله. فهذه الآيات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم هو من عند الله عز وجل، فيه الهدى والنور، فيه الدلائل والمعجزات، في أخبار من سبقنا، في أخبار اليهود وما جرى لهم مع أنبيائهم. فمن كفر به فهو الفاسق الخارج عن طاعة الله، وما يكفر بها إلا الفاسقون. الفاسقون المراد بفسق الكفر، الفسق نوعان: فسق أكبر وفسق الكفر كما في هذه الآية، والفسق الثاني فسق المعاصي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا فسق المعاصي، وهنا: وما يكفر بها إلا الفاسقون، هذا فسق الكفر. وكقوله سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني فسق فسوق كفر. وفي الآية الثانية يقول الله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، فيه أن اليهود نقضوا العهود، وكلما عاهدوا عهدا نقض هذا العهد فريق منهم، ففي دليل على ما كان عليه اليهود من نقض العهود وعدم التزامهم بها، وفيه هذا التحذير للأمة أن تسلك مسلكهم ويصيبها ما صاب، وفيه التحذير من نقض العهود، وفيه الحث على الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه والالتزام بالعهود والمواثيق وأدائها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. في هذه الآية وصف اليهود، وأنهم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات والمعجزات وبالقرآن الذي يوافق ما عندهم من التوراة والإنجيل نبذ منهم كتاب الله وراء ظهورهم ولم يؤمنوا، بل تولوا وأعرضوا وكفروا. والله تعالى استثق نبذ فريق منهم، ولم يقل نبذوا كلهم، لأن هناك منهم من آمن، هناك من اليهود من بني إسرائيل من آمن من الله عليه بالإيمان، كما قال الله تعالى في الآية: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فيهم أخيار، فيهم أمة قائمة، أمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ولهذا لم يعمم الله سبحانه الحكم، قال: نبذ فريق، ولما جاءهم رسول عند الله مصدق لما نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهرهم كأنهم لا يعلمون. ففريق من كفروا واستعاضوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، ولهذا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر. حينما توفي سليمان أشاعت الشياطين أن سليمان يحكم الناس بالسحر، فاتبع اليهود ما تتلو الشياطين وما تشيعه وما تخبر به على ملك سليمان من السحر. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر. في هذه الآية أن الله تعالى برأ سليمان عليه الصلاة والسلام، هو نبي كريم، نبي ملك، أتاه الله الملك والنبوة، برأه الله مما رماه به الشياطين من السحر، فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. في هذه الآية يقول: وما أنزل، قولان لأهل العلم، القول الأول أن ما نافية، والله تعالى ينفي، قل ما أنزل الله على الملكين السحر، والمراد بالملكين جبريل وميكائيل، فإن اليهود اتهم هذين الملكين بالسحر. قال الله تعالى: وما أنزل على الملكين، وما كفر سليمان نفي، وما أنزل على الملكين، ما كفر سليمان برأ الله سليمان من الكفر، فما كفر سليمان وما أنزل الله على الملكين، وعلى هذا يكون الملكان جبريل وميكائيل، تكون الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. الشياطين هم الذين يعلمون الناس ببابل بوسط هاروت وماروت. والقول الثاني يقول الجمهور أن ما موصولة، والمراد بالملكين هما هاروت وماروت، أنزلهم الله وفتن فتنة وكتب الله عليهم ذلك ابتلاء وامتحان، ويكون المستثنى من الملائكة، الملائكة معصومون، ولكن الله استثنى هذين الملكين، كما أن إبليس سبق في علم الله أنه لا يؤمن، فكذلك هؤلاء. ويكون المعنى: واتبعوا اليهود ما تتلو الشياطين وعلم كتب سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين، يعلمون الناس السحر ويعلمون الذي أنزل على الملكين من السحر، والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ببابل في العراق مكان هناك هاروت وماروت، هاروت وماروت اسم الملكين. تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد، يعني الملكين، ما يعلمان من أحد السحر حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا يعلمان أحد حتى ينهيانه أشد النهي ويقولا لا تكفر، فإذا أبى علمه. وما يعلمنا من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر، وهذا في دليل على أن تعلم السحر كفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا من أنواع السحر. قال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بإذن الله المراد بالإذن الكوني القدري، فإن إذن الله نوعان: إذن كوني قدري كما في هذه الآية، وإذن شرعي ديني كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبإذن الله الشرعي، حينما حاصروا بني النضير وقطعوا النخيل، بعض الصحابة قطعها إغاظة لليهود، وبعضهم أبقاها لأنه مال نساء المسلمين، فأقر الله الصنفين: ما قطعتم من لينة، يعني من نخلة، قائمة على أصولها، ما قطعتم أو تركتموها فبإذن الله، بإذن الله الشرع. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هو السحر. فيه دليل على أن السحر ضرر محض، ولقد علموا لمن اشترى، ولقد علموا يعني اليهود من اشترى، يعني اعتاض عن الدين والإسلام ومتابعة النبي. السحر ما له في الآخرة من خلاق، من اعتاض عن دين الله ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم السحر فليس لهم عند الله من نصيب، وهذا دليل على كفر الساحر، ما له في الآخرة من نصيب، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولا بئس ما شروا به أنفسهم ذم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. في هذه الآيات الكريمات إثبات دلائل النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن معجزات النبي كثيرة معنوية وحسية. قال استدلت خديجة رضي الله عنها في أول بعثة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه من دلائل النبوة. من دلائل النبوة ما استدل به هرقل ملك الروم حينما سأل أبا سفيان: هل من آبائه من ملك؟ هل أتباعه يزيدون أو ينقصون؟ هل أتباعه ضعفاء الناس وأشرافهم؟ هل يرتد أحدهم سخطة لدينه؟ استدل بذلك على نبوته. هذه من دلائل النبوة. ومن دلائل النبوة تكثير الماء وتكثير الطعام وانشقاق القمر إلى غير ذلك من الآيات الحسية والمعنوية. فدلائل النبوة كثيرة. في الرد على الأشاعرة وغيرهم من الأهل البدع الذي يقول أن الدلائل دلائل النبوة خاصة بالآيات الحسية في المعجزات الحسية، هذا غلط. الآيات والدلائل كثيرة، منها كما ذكر الله في هذه الآية: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما أكفر بها إلا الفاسقون. وفي هذه الآيات إثبات دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم، وأن دلائله نوعان: معنوية وحسية. وفيه أن اليهود من أوصاف اليهود نقض العهود، فيه تحذير لهذه الأمة من نقض العهود وحثهم على الإيمان بالله وبرسوله. وفيه دليل على أن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر فاسق، وما أكفرها إلا الفاسقون. وفيه أن السحر من أعمال اليهود، وأن اليهود من أتباع السحرة. وفيه دليل على كفر الساحر، وأن كفر السحرة، وأن تعلم السحر وتعليمه كفر. قالوا: وما يعلمنا أحد حتى يقول إنما فتنة فلا تكفر. وفيه أن من السحر التفريق بين المرء وزوجه. وفيه أن السحر وغيره لا يضر إلا بإذن الله الكوني القدري، وما هم بضارين بهم إلا بإذن الله. وفيه أن السحر، أن تعلم السحر ضرر محض، ويتعلمون يضرهم ولا ينفعهم. وفيه دليل على من استعاض على الإيمان بالله ورسوله السحر فليس له عند الله من حظ وليس له عند الله من نصيب. وفيه أن اليهود لو آمنوا واتقوا الله لكان خيرا لهم وكانوا من أحباب الله، ولكنهم كفروا واعتاضوا على الإيمان بالسحر، فبئس ما صنعوا وبئس ما اختاروا لأنفسهم ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم، توبة الساحر في خلاف بين العلماء. من العلماء من قال تقبل توبته، ومن العلماء من قال ما تقبل إلا إذا سلم نفسه قبل أن إذا سلم نفسه فإنها تقبل، وإلا فلا تقبل في أحكام الدنيا لئلا تجرى الناس على الكفر الغليظ، الساحر والزنديق المنافق ومن تكررت ردته. اختلف العلماء في توبته. من العلماء قال لا تقبل توبته في الدنيا، بمعنى أنه لا بد أن يقتل، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. ومن العلماء من قال تقبل توبته. وقد ألف أبو العباس بن تيمية الكتاب في هذا، سمى الصارم المسلول في قتل شاتم الرسول أو في شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الله وسب الرسول وسب دين الإسلام، أو تكررت ردته، أو استهزأ بالله وبكتابه ورسوله، وكذلك الساحر، لا تقبل توبته في الدنيا، حتى لا تجر، بل لا بد من قتلهم حتى لا تجر الناس على هذا الكفر الغليظ. وأما في الآخرة فأمره إلى الله، كانوا صادقين فالله يقبل توبة الصادقين، لكن في الدنيا ما تقبل. والقول الثاني لأهل العلم أنها تقبل كغيرهم، استتابوا فإن تابوا خلى سبيلهم وإلا قتلوا. نعم هذا في ذلك الوقت، في ذلك الزمان. نعم.